عن الجيش في طلب عقد لها أو في قضاء حاجتها. وأن صفوان بن المعطر رضي الله عنه وجدها وحملها على بعيره فخاض الناس في هذا خوضا عظيما، والقصة معروفة مشهورة. نعم. ايش مثل هذا صفة؟ هنا والوجه، الوجه له نور في نفس الوجه. الآن مثلا المصباح هو نفسه نور وله شعاع، فقوله بنور وجهك ليس المراد الشعاع كما تظن، المراد نفس نور الوجه نفسه. يعني نقول نور صفة. هنا بالنسبة لاقتصاص المسلم من المسلم يوم القيامة واضح عن طريق أخذ أعماله. طيب المسلم مع كافر كيف يكون الاقتصاص بينهم يوم القيامة؟ كيف يقص الكافر من المسلم؟ يعني أيهم الظالم؟ الكافر؟ الظالم المسلم. الظالم المسلم في الحالتين، قد يكون الكافر ظالم المسلم. نعم الله أعلم، لكن قد نقول، ولكن العلم عند الله، انه يخفف عن الكافر من العذاب بقدر مظلمته ثم يعذب العذاب اللائق به، وكذلك بالعكس يشدد عليه في العذاب. نعم. وجه النهي يا شيخ ايش؟ وجه النهي في دعاء صفه من صفات الله ايش؟ ما هو وجه النهي في دعاء صفه؟ الشيخ الاسلام يقول انها كفر باتفاق المسلمين، لأنك إذا دعوت الصفة جعلتها شيئاً بائناً عن الله شريكاً له. فإذا قلت يا قدرة الله اغفري لي مثلاً، فقد جعلتها شيئاً آخر غير الله يدعى. فلهذا نقل رحمه الله في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري أن هذا كفر باتفاق المسلمين، وهذا واضح إنك إذا دعوت الصفة فقد جعلتها شيئا بائنا عن موصوف وأنها تدعى. نعم. طيب خلاص ثلاثة. نعم. باب لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو معناه الذي لا يقصد، ولهذا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية المائدة قال يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما أنفذتم عقده وأحكمتم عقده. فالشيء الذي لا يقصد هذا له. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يؤاخذكم الله بالعفو، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. كيف؟ عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. نعم. يعني في عرض الحديث إنسان دائما يحدث أو يتحدث أو يتحدث الناس إليه يقول لا والله ما برأي، لا والله ما بجان، بلا والله اني شايف فلان مثلا، بلا والله اني بجي. هذه كلمات لغو لا يؤاخذ الانسان عليها، لا من جهه انعقادها والزامه بالكفاره اذا حنث، ولا من جهه الاثم بها. حتى الانسان لا ياتم بهذا اليمين لانه غير قاصد له. واستدل كثير من العلماء بهذه الايه على ان كل كلام لا يقصد فلا حكم له. فعلى هذا يوجد في بعض الناس يكثر في على ألسنتهم الطلاق، يقول علي الطلاق ما فعلت كذا، علي الطلاق لا فعل كذا، لكنهم لا يقصدونه، فيجعل هذا كحكم اليمين، حكم اليمين لغو لا يؤاخذ به الإنسان. وهناك فرق وظاهر بين الشيء الذي تقصده وتعزم عليه وبين الشيء الذي

المهم هل تأثم أو لا؟ لا تأثم، لكن لو أكلته عمدا مع الذكر تأثم، تأثم وتضمن، إلا إذا كنت كما قلت تمون عليه. بس أخشى أن فتحنا هذا الباب صار كل واحد مع الثاني. نعم. نعم. لكن هو أصل دخل معه على أنه لا يعارض. دخل معه في الأصل على أنه لا يعارض. نعم. أخذنا ثلاثة. اثنين. نعم. ايش ايش ايش الغفله عن ذكر الله عز وجل؟ نعم. لا، الغفله عن ذكر الله ترك، هي نسيان. لا فرق بين افرض انسان مثلا سلم من الصلاه وقام قبل ان يذكر الله، نسيان، هذا نسيان. لكن اذا غفل هذا ليس بنسيان، الا اذا اردت بالنسيان نسيان الترك، كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. هذا غفله، هذه غفله. الحقيقه ان الموفق هو الذي يذكر الله في كل شيء. انت الان لو نسال الله ان يصلح قلوبنا، لو كانت القلوب حيه لكنا نذكر الله في كل شيء، في كل شيء له ايه تدل على انه واحد. إذا معنى كل شيء أراه أذكر الله. إذا رأيت مثل أطفال في السوق أذكر الله، سبحان الله العظيم، شوف الخلق ينشأ، هذا صغير وهذا كبير بلغ من الكبر عتية وهذا متوسط. نعم. إذا رأيت الأشجار وأنواع الأزهار حتى في الشارع، سبحان الله العظيم، كيف هي شجرة واحدة، يعني شجر يسقى بماء واحد ويختلف هذا الاختلاف. لو أن أهل الأرض كلهم جميعا أرادوا أن يحولوا هذه الزهرة من هذا اللون إلى هذا اللون ما استطاعوا إلى هذا سبيل. فالإنسان الحقيقة إذا فتح الله عليه باب الذكر صار كل شيء يراه يمكن أن يذكر الله به. وليس الذكر معناه لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الذكر قد يكون بالقلب أهم من الذكر اللسان، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر. نعم. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح، فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. نعم. هذا كان البخاري رحمه الله يريد أن يفرق بين نسيان المأمور أو جهل المأمور، الجهل بالمأمور، وبين نسيان المحظور. نسيان المحظور سبق أنه ليس فيه شيء، يعني إذا نهيت عن شيء ففعلته، فهذا يسمى إيش؟ فعل محظور. فإذا نسيت فقد نسيت في فعل محظور. إذا أمرت بشيء فتركته فهذا ترك مأمور، هذا تعذر فيه بالنسيان من حيث الإثم، أما من حيث الأداء فلا تعذر. ولهذا لو سلمت من ركعتين ناسيا فلا إثم عليك، ولكن يجب عليك أن تتمم، يجب أن تتمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه ذبح قبل أن يصلي جاهلا، قد ذبح الأضحية